حصل الوقت في أسيا لها علاقة بنهاية العالم، وهل ذكر هذا في سفر الرؤيا أم لا؟ هو طبعا لما سفر الرؤيا بيتكلم عن زلازل بيتكلم عن زلازل مدمرة، ويمكن الزلزال ده له بداية، والكلام اللي حوله ده تأمل شخصي. يعني لما رب المجد يسوع ادى علامات الايام الاخيرة قال لهم زلازل في اماكن، اوبئة ومجاعات، زلازل في اماكن. خد بالك ممكن نقول ان زلازل في اماكن، يعني ممكن مثلا الشهر اللي فات حصل زلزال في اليابان مثلا، وبعد 3-4 شهور حصل زلزال في البلد الفلاني. لكن الزلزال ده ضرب، لقيت النهاردة قالوا كام بلد؟ ها؟ بلد كانوا 10 بلاد، معرفش زادوا ولا ما زادوش، مش بتكلم على عدد اللي مات. 10 بلاد، بلاد يعني اماكن، يعني اماكن. لما رب المجد يسوع يقول زلازل في اماكن، وقلت ده تأمل شخص، ده تأمل شخص. حضن للكلمة لي حاجات ثانية. ايه رأيكم في الشرور اللي ملك العالم؟ زادت ولا ما زادتش؟ فرب المجد قال من كثرة الاثم، يبقى الاثم زاد ولا ما زادش؟ ادي حاجة نضيف عليها. تبرد محبة الكثيرين، بردت المحبة ولا ما بردتش؟ ادي نمرة 3. وبعدين قال اوبئة ومجاعات، قالوا بعد الزلزال ده كل الناس خايفة من الاوبئة في الاماكن دي في 10 بلاد، لان بيقول اوبئة مجاعات زلازل في اماكن. المهم سواء كده ولا مش كده، احنا طبعا لا نعرف لا اليوم ولا الساعة، لكن بنحس الروح نقول الرب على الابواب، بنحس الروح نقول الرب على الابواب. على رأي بيتكلموا النهاردة في اذاعات العالم بيقولوا ان التبرعات نازلة ايه على البلاد اللي مطلبة دي، كل الناس بتتبرع. الناس اللي بيتبرعوا دول يعني هل هم مليانين ايمان ومليانين محبة؟ هذا ده ناس كتير شاربين في العالم ولا يعرفوا ربنا، حتى ناس منهم كتير من بيصفروا بربنا وملحدين. طب الناس دي اتبرعت ليه؟ عارفين اتبرعوا ليه؟ خايفين ومرعوبين، خايفين ومرعوبين. لكن الله له قصد من وراء الامور دي، وكل اموره بحكمه يصنعها. القصد الواحد الوحيد من وراء كل الامور دي اني عايز الانسان يتوب، لانه لا يريد ان انسان يهلك، مش عايز انسان يفيد من النعمة، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يخبرون. اجل السؤال اللي هو بتاع النهاردة، احنا كنا اتكلمنا وقلنا ربينا على احد الكتاب في جريدة الاهرام ورفضوا ينشروا الرد، ولا طبعا مهما اتكلموا عن ديمقراطية وعن وحدة وطنية الكلام مرفوض. لكن ثاني يوم واحد بعت لي جرنال 7 مؤسسة الاهرام، الاهرام اللي رفضت تنشر الرد، مكتوب كلمة في جرنال. انا لما قريت الكلمة دلوقتي، اولا تطاول لا يليق على قداسة الموت. الصورة لشاب مش هقول اسم، وكل مؤسسة زيدية تسمح بنشر البذاء والشتيمة والاتهامات على قداسة البابا، ده شيء مرفوض من اي انسان عاقل، حتى من عقلاء المسلمين، حتى من عقلاء المسلمين كاتب كلام جارح جدا على سيدنا البابا. انا لما قريت الكلام ده اتأذيت جدا، وبعدين عايز افكر فلان وعلان مش قداسة البابا اللي تتطاول عليه الألسنة والأقلام، مش قداسة البابا اللي نتهمه اتهامات زي الناس العالميين، ومش قداسة البابا اللي نقول عليه كذا وكذا. مش عايز اقول الألفاظ البذيئة المكتوبة، البذيئة المكتوبة، اقول لك قداسة البابا ده ملاك الرب، كنت تعرف وما تعرفش، ده مسيح الرب ان كنت تعرف وما تعرفش، ده خليفة مار مرقس وكيل المسيح على الارض ان كنت تعرف وما تعرفش. وانت كتبت واللي كان تاني، لكن احنا نصلي عشان ايد ربنا ما تنزلش عليك، او عصاية ربنا ما تنزلش عليك انت واللي زينك. من عايز افكرك ان كنيستنا من غير سلاح، زي ما بعض الكتاب المهتورين كتبوا قالوا عايزين يفتشوا الادوار ويشوفوا فيها ايه. كنيستنا من غير سلاح ومن غير ايد ومن غير لسان، لكن ثق تمام. الله وعد وقال انا في وسطها لا تتازعت، وقال عمل الكنيسه أبواب الجحيم لم تقوى عليها، أبواب الجحيم لم تقوى عليها. وحفكرت بشيء مهم، كان في واحد في التاريخ الروحي، طبعا انت ما تعرفش الكلام ده، واحد في التاريخ الروحي اضطهد المسيحيين في بداية المسيحيين وعمل بضع عليهم، وقعد يقبض عليهم ويرمي في السجون البتاع، لكن اتقابل معاه رب المجد يسوع شاول الترسوسي، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال طب شكله فين؟ مين انت؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده، صعب عليك ان ترفس مناخس، اعلم يا ايها الكاتب انت وغيرك ان كل كلمة اسأت بيها الى قداسة البابا فهي اساءة الى الله ذاته. لان بيقول من يكرمكم يكرمني ومن يرضيكم يرضيني وان غدا لناظره قريب. لكن احنا بنصلي عشان ربنا يرحمك، وعصيت ما تنزلش عليك ولا على اللي زيك، لان احنا بنحبك جدا زي ما وصانا رب المجد يسوع، لان ما عندناش عداوه في قلوبنا ولا بغضه، احنا بنحبك وبنحب غيرك وبنحب كل انسان. لكن انا قال الاوان ان تنتهي الموجه البغيضه دي، وان دلت على شيء تدل على تخلف شديد، تخلف شديد ما نلاقوش في اي مكان في العالم، اللي هو الصراع. كلمني ورقه بيقولوا كنا بنعمل سبيل، قاموا هادوا علينا هد البيت، فكروا ان احنا هنعمل كنيسه، مين اللي هادوا عليكم؟ الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا. لكن في نفس الوقت كلمني وبعتلي ورقه بيقول سنحيي هذا الانسان المبارك المسلم، الاستاذ الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الاعلام، رجل الوحده الوطنيه وبالاخلاق العاليه المباركه، لانه اصدر قرار وان لم اسمح بعرض معرفش فيلم ولا مسرحيه اسمه بنت من شجرة او اي عمل يؤثر على الوحده الوطنيه. واحنا من هذا المنبر بنحيي العينات المباركه والفاضله، لان ان كان في عينات زي دي، وده بين صغير السن صغير السن، بس هو العيب عند اللي سمحوا له يكتب، العيب ان عند سمحوا له يكتب لان دي اتهامات بذيئة. ان كان في اشكال وعينات زي دي، لكن في اشكال وعينات مباركة تستحق كل احترام وكل تقدير. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة. نرنم كان نفسي نرنم عددين من الترنيمه الحلوه اللي قلناها، لكن حقول غربتي اشبار ليس البخار، فليس لي في الارض دار حالا سامضي للديار. ترنيمه 152. يا نفسي عاد قد فني، ادي عام خلص، وغيره آت إلي، كم يا ترى هي سني غربتي ربي علي. لما فرعون بيسأل أبونا يعقوب بيقول له كم هي أيام أو سني حياتك، قال له سني غربتي كذا قليلة ورضية. مش حياتي، حياتي مش هنا، انا هنا غريب. تعالي نفسي وانحني في حضرة الاله الحي، كيف انقضى العام علني فليس في الارض رجاء. يعني تعالي يا نفسي قدام ربنا وانحني، اهدري السنة فاتت ازاي، كنت فين يا نفسي، قضيتيها فين، نسيت من احبني، يا نفسي نسيت اللي احبني، وعلى الصليب سدد ما علي، تركت من اكرمني. ده المرنم بيخاطب نفسه، نسيت وتركت اللي اكرمني، وضمت العالم عيناي، اشتهيت الدنيا كل ما اشتهته عيناي لم امسك عنهم. فتوبي نفسي واندمي، والرب يملأ حشاني، واطلبي يرفع عيني للسماء حيث مناي، اليك ربي ضمني، استلمني امتلكني، فليس لي في الدنيا شيء، ارحمني ربي واهدني، واسكب من روحك علي. ترنيمه 152. يا نفسي يا منقاد فاني، وغيره أتين إلى، كم يا ترى هي سيني غربتي ردي أشبار، كم بك البخار، غربتي أشبار، كم بك البخار، فليس لي في الأرض دار حالا سأمضي للديار. سوى نحني في حضرة الإله الحي، كيف انقضى العام علني فليس في الأرض رجاء. غربتي أشبار، كم بك البخار، غربتي أشبار، كم بك البخار، فليس لي في الأرض دار حلم سأمضي نسيت من أحبني وفي الصديق سدد معاني تركت من أكرمني وضمت العالم عيني غربتي أشبار تمديت البخار غربتي أشبار تمديت البخار فليس لي في الأرض دار حلم سأمضي للديار فتوب نفسي واندمي والرب يملا حاشاي واطلب يرفع عيوني للسماء حيث مناي غربتي أشبار تمضي كالبخار غربتي أشبار تمضي كالبخار فليس لي في الأرض دار هل أنسى أمضي للديار إلى إشارة بدون مالي فليس لي في الدنيا شيء ارحمني ربي واهديني واسكب من روحك علي غربتي أشبار تمضي كالبخار غربتي أشبار تمضي كالبخار فليس لي في الأرض دار هل أنت أمضي للديار من الروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة طيبين وباقي ساعات قليلة وتنتهي السنة. احنا بنشكر ربنا كثير على إحساناته اللي لا تعد وأفضاله الكثيرة علينا اللي تستاهل ان احنا نغنيه وتستاهل اغنيلك واعترف بجميلك جمايلك مش جميلك غني انت فيا وملاني بتراثيمك تستاهل نغنيله ولا لا؟ ربنا عمل معاك حاجة وحشة؟ لا يمكن. عمل معاك حاجات حلوة؟ واحدة استعجلت وعملت كده. عمل معانا كل حاجة حلوة. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت فيك يا وملان بسرافيلك غني انت فيك يا وملان بسرافيلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك فلما أنت فيه يا ومولانا السرسينا فلما أنت فيه يا ومولانا السرسينا. رب المجد كان بيكلم الشعب القديم وبيقول له طبعا كلم موسى الاول وموسى بينقل لهم الصوره والكلام. بيقول جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم. وبعدين بيقول لهم وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القصر. أو مرة ثانية وتتذكر كل الطريق التي سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القصر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة. وبعدين بيقول له ايه؟ بيقول له احترز يعني خلي بالك اوعى احترز من ان تنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية الذي سار بك في القصر العظيم المخوف مكان حياة محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك. بيقوم وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القصر. وكلمنا النهاردة بنعمة ربنا المحيط بهن ربنا بعنوان وتتذكر كل الطريق وتتذكر كل الطريق. وإحنا بنعيش الشفار ده دلوقتي وانتباقي ساعات والسنة تنتهي الله بالروح القدس بيكلمنا بيقول افتكر يا فلان كل الطريق مش لفت امبارح ولا السنة اللي باقي فيها اربع ساعات ولا السنين اللي فاتت وانت شاب لا اتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب الهك هذه الاربعين سنة في القصر. إذا قلنا عنوان الكلمة إليه وتتذكر كل الطريق. أولا من رواحل طريق الخلاص طريق الخلاص يجي منين الكلام؟ تعال نشوف. بيقول له احترز من أن تنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الذي أخرجك خلصك من أرض مصر من بيت العبودية. بيكلم الشعب القديم لما ربنا نجاهم وخلصهم وعبر بيهم البحر الأحمر والبحر الأحمر ده ما رمز الإيه؟ للمعمودية. والمعمودية هي معمودية إيه؟ خلاص من حكم الموت طريق الخلاص. يولي الكتاب إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع للبس المسيح. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. الثالثين بالطريق ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى هنتذكر ان لازم امرأة واحد خلاص نفسنا خلاص. ايه احنا عبرنا البحر الاحمر، ومعنى عبرنا الاحمر يعني سيبنا ايه سيبنا مصر اللي فيها الكرات والاكة والثوم والبصل، يعني فيها الجسد فيها الجسد، ومصر فيها العبودية والمذلة للخطية. يبقى اولا انتقلنا من الجسد للروح، من الحياة الجسدانية الى الحياة ايه الروحية. وربنا بيفكرنا بلادي اهتمام الجسد ايه موت، اهتمام الجسد موت، اما اهتمام الروح فحياة وسلام. واحدة من اثنين، والانسان النصراني عايش لجسده يشابه العالميين، همه في بطنه همه في جيبه همه يبص همه يشتهي همه يجمع همه يكوش، ده انسان الجسد الهالك. او انسان روحاني شبع شبع بربنا شبع بربنا، والنفس الشبعانة تدوس العسل، واللي يصحى الصبح يفتح عينيه كده ويقول له اشبع متى استيقظت بشبهك، ماليش غيرك ماليش شهوه في العالم. ان كان لي شهوه اني امجد اسمك ارفعه واعليه، ماليش غيرك في الدنيا. انسان شبع بربنا، انسان بقى روحاني، انسان يغني اغنيه روحيه، غنوا للرب اغنيه جديده، انسان عينيه اتملت بصوره ربنا، مالي عيون ايمانه، انسان روحاني، انسان يستمتع بالكلمه، ملوش متعه بحياته. اللي بيكلموني امبارح عن طبعا حاجات معرفهاش اني ما عنديش تلفزيون، بيكلموني عن قنوات متشفره، بيقولوا ممكن الانسان مش عارف يجيب تلفزيون ويشفر القناه عشان في قناه هتتفتح بليل، فبيقولوا القناه دي معموله على معرفش قمرس والهوت بيرد، هوت بيرد يعني الطائر الساخن يعني هوت بيرد، قال ده الهوت بيرد ده فيه مسنونك. بقول له بيسال ايه؟ قال لي فيه كل الحاجات الوحشه. انا طبعا اول مره اسمع كلمه الهوت بيرد، جاي بيرد بيرد. شو الفرق بين انسان سهران سهران في الهدار وانسان سهران مع الرب؟ فرق كبير، فرق سنه من الارض. سهران مع الرب له روح، له روح. واقول ناس كتير غير مسيحيين او كانوا غير مسيحيين عينيهم اتملت بالمسيح له كل المجد، تيجي تميل عشان تصلي تشوف صوره المسيح قدامها، قدامها المسيح يشيله يوديه القدس، المسيح يجي جاي ماشي على الميه وياخد من الميه ويغرقها بالميه ويشيله. يا سلام، المسيح بيشتغل. لما قلت في الاول عايز فعلة عايز فعلة عايز فعلة، ما تقولش انا متعلم ولا جاهل ولا غني ولا فقير ولا ست ولا راجل، عايز الكل. صلوا دور في نوفمبر فعلا، ناس كتير بتدور على رب المقدس. ساعدني اتعلم منك وكن تلمح عند قدمك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني اتعلم منك وكن تلمح عند قدمك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. سلم حياتك لنهري، ودي سنة جديدة هتبتدي يا رب استخدمني، أنا عايز أشتغل معاك. أعظم وظيفة وعشرك منصب انك تكون للرب والرب يستخدمك ويحملك برسالة. يبقى لا تنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر. يعني الانسان العقيق صلب او عتصلب بحسب الجسد. مصر رمز للجسد. من بيت العبودية ادالك حرية. ادالك حرية. الشيطان تحت رجليك. والخطية لا يمكن تغلبك. ودي معنى الخلاص. معنى الخلاص. طريق الخلاص. اعطاني حرية وفك القيود. ما عادت خطية علي تسود. اعطاني حرية وفك القيود. ما عادت خطية علي تسود. اعطاني حرية وفقية علي تسود. ما اقدر للبار غنوا يا برد. ما اقدر للبار غنوا يا برد. ما اقدر للبار. أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. فيك إنسان مسيحي مستعبد للخطية. معنى مسيحي يعني عايش في حرية. إن حررتم الإبن فبالحقيقة تكونون إيه؟ أحب لا مستعبد عن ذاته ولا لشهواته ولا لخطايا ولا للعالم ولا الجسد ولا الشيطان. إنسان حر. حررني يسوع. يا ريت افتكر حته من ترنيمة حرر من يسوع. حرر من يسوع. وجيت ابني حرر من يسوع. حرر من يسوع. من عبوديت ابني انشد نشيد الحرية. ولعبت من العبودية. نلت السعادة الابدية. حررني يسوع. حررني يسوع. حررني يسوع. من عبودية ابني. حررني يسوع. حررني يسوع. وزيت ابني. حملي تقيل ريحني. وقلبي حزين فرحني. وبروحه قد مسحني. حررني يسوع. حررني يسوع. حررني يسوع. من عبودية ابليس. من عبودية. عايش حياتي مستني. مجيء حبيبي مستني. نفسي يتهلل ويتغني. حررني يسوع. عايش حياتي متهني. مجيء حبيبي مستني. نفسي تهلل وتغني. حررني يسوع. حررني يسوع. حررني يسوع. من عبودية إبليس. حررني يسوع. طريق الخلاص. طريق الحرية. ونشكر ربنا اللي أعطينا خلاص. بس علينا نهتم بالخلاص بخوف ورعبة. نعم فرحان في الطريق. يعني ايدي في ايه هو سندني. ان فقدت لا يدعني امتنح. واليك لا يخرج. يموت عن يمينك ألف وعن شمالك ربوات يحارب عنا وعنك ويديك نصرة ويديك غلبة على كل قوات العدو. كملوا خلاصكم بخوف ونعمة، لكن ذك اللي بيحبك وماسك ايدك خلي ايدك بايده اللي ما مش جايلك، انا اتكالي عليك، انا مش واثق في نفسي يا رب، انت هتكمل معايا المشوار، هتكمل معايا المشوار، مش هطول اقول ده طريق ايه؟ طريق الخمس. نمرة اثنين، طريق عمانوئيل. عمانوئيل اللي هو التفسير ايه؟ الله معنا، الله معنا. تتذكر كل الطريق، افتكر اللي اخرجك من مصر من بيت العبودين واللي خلصك وادالك خلاص مجاني، خلاص مجاني. الزهد شرداني وزي الكل اعطاني، خلاص مجاني اعطاني. رحيتي لما داني الزهد شرداني وزي الكل اعطاني، خلاص مجاني اعطاني. يا فرحك لما جاني. طريق عمانوئيل بيقول لي اوعى تنسى الرب الله الذي صار بك في القصر العظيم المخلوق، مكان حيات محرقه وعقارب وعطش حيث لا ماء. فكر اللي مش معك في المشوار في القصر، طبعا بتكلم بني اسرائيل لما تاهوا في البريه وتاهوا 40 سنه، 40 سنه الرب كان معاهم. نعم، ومعاك ومعاك ومعايا. نعم نعم، اسمه عمانوئيل. عمانوئيل الهنا العجيب معانا، يعني اللي بيتطاول علينا وعلى قذف البابا ده ناسي انه بيتطاول على الهنا الحقيقي الواحد اللي بنعبده، اللي قال من يكرمكم يكرمني، اللي ممكن يقطع الايد اللي تمتد علينا بس حسب حكمته هو، حسب حكمته. فشوف مثلا التاريخ الروحي، شوف الاباء المباركين. ابونا يعقوب هرب من عيسى وطلع مشي في الصحراء لين عليه الليل حتى حجر تحت دماغه ونام، مع ان يعقوب كان غلطان، بس يعقوب ده بتاع ربنا، بتاع ربنا. يسيبه في الصحراء الله، ده ابني، ده غلط يا رب، ده كذب وطمع وغش ومهر، ده انسان انا هغفره اللي هو طالب ومضمون هغفره. يبص يعقوب يلاقي سنة مصيبة بين السماء والارض والملكة طلع ونزل عليه وهو الرب واقف على رأس السلم، بتقول له ايه يا ماما؟ يا سلام يا سلام على هذا. بيقول له ايه؟ ها انا معك، ها انا معك عمانوئيل، ها انا معك واحفظك حيث ما تذهب. من المكروه انا معك واحفظك، احفظك حيث ما تذهب واردك الى هذه الارض. بقيه العجب الهنا عمانوئيل، عمانوئيل ها انا معك واحفظك حيث ما تذهب. انت من ما انت ماشي هو معك، ما دام انت محوط حواليك يا نوري في طريقي، محبوبي وصديقي، ينفيش حواليا ومعايا صديقي. يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا نور في طريقي، محبوبي وصديقي يا مسيب حوالي يا ومعايا في بيتي، يا مسيب حوالي يا ومعايا في بيتي، يستاهل غنيلك واعترف بجميلك، يستاهل غنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيه يا وملان الشرفينك، غني انت فيه يا وملان الشرفينك. ابونا يعقوب المبارك، شوف ربنا مرة كلم ابونا يعقوب شوية كلام يعزونا جدا وفرحنا، بيقول لي اما انت يا اسرائيل عبدي يا يعقوب، ولما يقول يا اسرائيل يعني يا كل مسيحي، انا شرحت الكلام ده في اشعياء 49، اسرائيل الحقيقي هو رب المجد يسوع، والاسرائيل الجديد هو كل انسان مسيحي. فلما بيقول له انت يا اسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترته نسل ابراهيم خليلي الى اخره، بيقول له ايه؟ لا تخف لاني معك، لا تخف ايه؟ طريق عمانوئيل، الله معاني، لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد عيدتك وعنتك وعضبتك بيمين بري. حلوه، سمعناها دي قبل كده، لكن خد بالك من الكلام اللي يمشي مع واقع الحال، والألسنة اللي بتتطاول على الكنيسة وعلى قداسة البابا، بيقول تفتش على منازعيك ولا تجدهم، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. هتبص حواليك الله، فين اللي كان بيشتم امبارح؟ ضاع ضاع، مبارك اسم الله، يا مسيش حوالي، يا اللي بتحارب حربي، يا اللي ضامن سلامتنا، ماشي معانا قائد في غربتنا، كرامة ومجد ليك، اللي حاضر معانا، اعلن حضورك واشرق بنورك في ابن سرورك على حبايبك، اعلن حضورك واشرق بنورك في ابن سرورك على حبايبك، عروس منصورة وسعد منصورة ومجدك يورى على حبايبك، عروس منصورة وسعد منصورة ومجدك يورى على اعلن حضورك واشرق بنورك ابن سرورك على حبايبك، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعجب، ايه العجب ده؟ العجب ان لا تخف لا تتلفت، اوعى تبص وراك، ما تخافش، اوعى تفزع منهم، لا تخف من الذين يقتلون الجسد، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، طريق عمانوئيل. شوف يقول ربنا ليشوع وبيقول لكل واحد، لكل واحد يقول لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، مش واحد يقف قدامك ولا صغير ولا صغير ولا ولا ولا، لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك لا اهملك ولا اتركك، لا يقف انسان قدامك وجه يسير امامك، كل العباد امثل بسلام اولادنا اتعهد، يا من تحملت والحلم تخليك روحا له لديني هو بيعزيني روحا له لديني هو بيعزيني وصف يسوع مني بيصمني ويقول بنسى فيني وصف يسوع مني بيصمني ويقول بنسى فيني من يوقف قدامك افتكر ما أحامك من يوقف قدامك افتكر ما أحامك ده انت ابن واللي سيبك يا سيبني وأنا بنفسي أسيب أمامك ده انت وأنا بنفسي سيرا ما أماك روح الله ما ليني هو روح الله ما ليني هو بيعزيني وصف يسوع مني بيصمني ويقول ده انت فيني وصف يسوع مني بيصمني ويقول ده انت فيني طريق عمانوئيل معانا معانا حارس ليك من اول السنة الى اخرها سهران عليك طول الليل واقف على بابك بواب عايش في بيتك خدام يا سلام كلام كبير كلام كبير يقول انا مش جاي عشان تخدموني ده جاي عشان اخدمكم فلان اللي بيسأل بيقول خلقتني ليه ولا فلانة ده جاي يخدمنا جاي يكرمنا يشيلنا على الراس جوه حباب عينيه كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك ادينا فرصة نكرمك قبل ما تعدي الايام خلي الايام ليك يا رب كل الشوق ليك كل المجد ليك اعطي لي اسمك مجدا في حياتنا طريق اما المعلم بولس يقول في احتجاج الاول لم يحضر معي احد يعني راح المحكمة ويقف في القيود يبص على حبايبه اللي معاه ما فيش حد يا نهار ابيض ما هو مش غريب كلنا اختبرنا الكلام ده تيجي تدور على صاحب ما تلاقيش تدور على اخ ما تلاقيش انت الزنق هنا وهنا في احتجاج الاول لم يحضر معي احد لا يحسب عليهم الله يسامح لا يحسب عليهم بل الجميع تركوني لكن الرب وقف معي وقواني طريق عمانوئيل اللهم الكل تخلى عنك ما تخافش هو امين لا يمكن ينساك اخوك ابن امك وابوك بيلعب بالفلوس لعب وانت محتاجه للرغيف ما تخافيش ما تترجيش خير من اخوك هو ابوك واخوك انت ارمله هو قاضي الارامل انت يتيم هو ابو الايتام لنا اله عجيب اله عجيب نختبر وندوقه طريق عمانوئيل الله معنا الله ايه معنا وده وعد الرب لنا كلنا يقولها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر الى انقضاء الدهر مفيش الى انقضاء الدهر دي يعني فاصله يعني ممكن يجي وقت ما يكونش معنا لا فأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر رب معنا على طول قلنا نمرة واحد طريق إيه قولوا الصوت عالي طريق إيه نمرة اتنين طريق إيه أما لو النمرة ثلاثة طريق الراعي الصالح الراعي الصالح يجي منين الكلام شوف بيقول الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان. ممكن الصخرة الصوان تطلع مية؟ لا، لأن ده إله المستحيل لا يعثر عليه أمر. عايز يقول لك مفيش شيء مستحيل، ما تبصش تقول هيمطر عيش هيمطر فلوس، ده خلاص ده فلان بيطلع في الروح. الدكاترة طلعوا من العناية المركزة وقالوا خلاص خلاص، لكن نبص نلاقي بعد ما كل الأجهزة وقفت هو هو هو صفر صفر صفر، خلاص الدكاترة قال يلا يلا فلان مات. لكن من ذا الذي يقول والرب لم يأمر؟ يسمعوا ثاني قال الله ده ردت فيه الروح، وبعد ما ردت فيه الروح قال انتهى وطلع من العناية ونزل أوضة وساب الأوضة وروح البيت وجه له صحة، جه له صحة. احنا معانا واحدة بتقعد على كرسي هنا قالوا عنها الكلام ده كله وروحوها، خلاص روحوها ورجعت ثاني والشعر طلع والصحة رجعت ورجعت تجيب الكرسي وتقعد هنا. علامة من علامات الاجتماع. نعم نعم، طريق الراعي الصالح. بيقول الذي اخرج لك ماء من صخرة الصوان. اوعى تخاف يا ابني يا بنتي، اوعى تفكر ان في شيء مستحيل، الهك لا يعصر عليه امر. الذي سار بك في القصر العظيم المخوف، مكان حياة محرقة بس بنهدي. الذي اخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي اطعمك في البرية المن 40 سنة. 40 سنة يأكلهم اكل زي فطير بعسل، فطير بعسل، لدرجة الانسان السخيف يقول ايه هو الطعام السخيف ده اللي عمال تديه الانسان سخيف. يا ابني يا حبيبي، من اللي نازل من السماء ده؟ هو ربنا، ده سر التجسد اللي حيجي للعالم، يبقى طعامك وغذاك المن النازل من السماء لخلاصك وفداك. اطعامك المن في البرية الذي لم يعرفه آباؤك، مية وأكل. طبعا لا في مطبخ ولا طبيخ ولا خضار ولا عيش ولا 40 سنة واخد جيش يقوده، دي حاجة عجيبة حاجة عجيبة. وهم عايشين على الذكريات دي ومستنيين مجد الذكريات دي يرجع تاني. ده بني إسرائيل، لكن مش هيعرفوا المجد إلا لما يعرفوا رب المجد. لأن إن كانت شجرة التين طلعت ورق دلوقتي ده ورق، الرب لا تهم الأوراق لأن مصيرها ترمى، لكن مستني الثمر هو الإيمان بيسوع المسيح. وقريب قريب قريب جدا إسرائيل دي كلها هتطلع ثمر، وبلد إسرائيل كلها تبقى للمسيح ويطلع الثمر. الرب لا تهم الأوراق، يا رب لا تهم الأوراق، لأن مصيرها ترمى، لكن إلى ثمرك مشتاق يا رسميس بس بالكرمى، يا رسميس بس بالكرمى، يا أخيس بس في المسيح، يا أخيس بس في المسيح. انتد وتنو في النعمة منك روانة هيترد فيه، يا غصنيس بس في الكرمة، يا غصنيس بس. يبقى ماء من صخرة الصوان من السماء، وبعدين يقول لهم ايه؟ بيقول ثيابك لم تبلى عليك. اللي طالع لابس جلابيه من مصر، في جلابيه بتقعد 40 سنة، حاجه عجيبه. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة، يعني اذكر فضل الرب عليك طول السنين عايش في خيره، طول السنين حميك وحظك، طول السنين ماشي معاك ومحوط حواليك، طول السنين مبلل عليك وحميك، طول السنين بيطمنك وشايل همومك، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. يقول انا ارعى غنمي واربضها، يقول السيد الرب، واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح وارعاها بعاد. حتى لو الخدام سكتوا قال انا اللي ارعى غنمي واربضها، انا اللي ارعى غنمي، كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان في حضنه يحملها ويقود المرضعات. كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. والمرنم يرنم يقول بالرب راعيا فلا يعوزني الشاني، في مراع خضر يربضني الى مياه الراحة ويربني مياه الراحة، لا تعبني ولا شيء مهم. من يوم ما عرفتك وانا فرحان، من يوم ما عرفتك. اقول حاجة اخيرة، بيقول ايه؟ بيقول تتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب الهك هذه الاربعين سنة في القصر، تتذكر ليه؟ ان لكي يذلك. ازاي يا رب؟ ليه هترجع تنكد علينا؟ قال لا، يذلك يعني تتكسر، ما تفتخرش. ما هو بني اسرائيل افتخروا على الشعوب والغير دلوقتي بيفتخروا، لا، عشان يذلك يعلمك الاتباع وترجع الفضل لصاحب الفضل وحده. معك فلوس؟ رجع الفضل ليه؟ انت بصحة؟ اشكره، اشكره على كل شيء، اشكره. ان احنا غلابة لنودي وننجيب، لكي يذلك يعني اكثر قلبك ويعلمك المسكنة الحقيقية، ودي صفة الانسان المسيحي الحقيقي. يبقى نمرة واحد، لكي يذلك ويجربك. يجربك يعني ايه؟ بيقول يجربك ليعرف ما في قلبك، اتحفظ وصايا ام لا. ربنا ممكن يدخلنا في امتحانات، يدخلك في ضيقة وبعدين تبص تلاقي الشيطان بيقدم ليك الحنة، تقبله ولا لا؟ لا لا، ضيقة مالهم؟ يجي الشيطان يقول لك خد سيد المسيح، نسدد عليك وسيد المسيح، نطلعك زي ما احلف اسيوط نطلعك وسيد المسيح. لا لا لا لا، لكي يجربك اتحفظ الايمان ام لا. ونمرة ثلاثة، لكي يعلمك انه ليس بالخزي وحده يحيى الانسان. يعني يا انسان، مش حكاية اكل عيش ولا مال وبطن. دايما الناس بيقول لك اكل عيشي اكل عيشي، كلام مستورد ما يمشيش مع الخط الروحي اطلاقا. اكل عيشك بعيشك للجسد اللي حياكل الدوس، لكن دور على اكل من نوع تاني، دور على المن النازل من السماء، دور على الله اللي ظاهر في الجسد، اللي ظاهر في الجسد. تتذكر كل الطريق، خلاص نفسك، اللهك معاه، إلهك معاه، الراعي الصالح وحده اللي قال أنا هو الراعي الصالح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. إلهنا معانا، إلهنا معانا، إحنا بعد فترة قليلة جدا، ساعتين ثلاثة حنودع السنة. خد الموضوع جد، خد الموضوع جد. لما بيقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا، يعني خد الموضوع جد، فتعقلوا واصحوا للسماوات. كنت خاطي توب الآن، كنت خاطية توب الآن. ربنا ما يهموش كتر الخطية، لكن يهمه جدا التوبة الآن. الله الآن يأمر الجميع في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. نرفع قلوبنا كلنا إلى رب سامحني. أشكرك لأنك كنت معايا طول السنة اللي فاتت والسنين اللي قبل منها، كنت معايا في طفولتي، كنت معايا في شبابي، كنت معايا في فترة الرجولة، وانت معايا لما شعري شاب. انا فرحان بيك نصيب الحلم، مش هقول اداني صدق ولا اداني ذهب، وادي العالم ما له ضبة، لكن جل من وهب لوهبني بناوية وإذا هو أبوي بيعاملني بالحلية أكثر من أمي وأخوي. يا نظام العطية المثلة ثاني ربي بيعطية مجانية فرح بها قلبي. يا نظام العطية المثلة دعاتي مجانية فرح بها قلبي. احنا بنطيب انفسنا لانك انت لينا، ونقول مع العريس انا لحبيبي وحبيبي لي. احنا فرحانين بيك النصيب العجيب، وانت الاله العظيم الابدي تتنازل الينا عشان تبقى صديقنا المحب الاوثق من الاخ، تمشي معانا طريقنا كله سندنا. كرامه ومجد ليك، تستاهل كل مجد كل تسبيح، تستاهل كل خير على راي الناس البسيطه. بنشكرك بنشكرك، فرحانين بيك فرحانين بيك، بنفتخر بيك، بنفتخر بالطريق اللي عبرته، طريق الصليب اللي حملت متنا وبدلته لحياه. اقبل شكر قلوبنا، نرفع تسبيح وتمجيد وحمد لجلالك. ليس مثلك ليس مثلك، كرامه ومجد ليك، ما اجملك وما ابهاك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، ونشفى كل اللي فات، ونقول لك ننسى ما هو للوراء ونمتد الى القدام، نمتد الى قوة جديدة، الى افراح جديدة، الى خدمة جديدة، الى شهادة جديدة، الى حياة تسليم جديدة، لخطوات متسعة جديدة. في يدك نستودع نفوسنا، اذكرنا كلنا قدامك، كل رأس حانية امامك، بالبركة بارك وطهر وحانم. استلم عامنا في يدك، نستودع كل ايامنا كل ظروف حياتنا لاجل خاطر الدم بشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم. بركة هذه الساعات التذكارية المجيدة، اسمعنا لما ندعو بالشكر معلون امام الذي في السماوات. يتقدس اسمه، ياتي ملكوته، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليك، ولا تدخلنا في فتنة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا وملك الملك والقوة والمقدرة. ان شاء الرب عشنا سهرتنا حتبتدي الساعة 9 بنعمة ربنا، تنتهي الساعة 5 التسبيحة في قداس من 5 لـ7، وحنخلي قداس بنعمة ربنا الساعة 7:30 لـ9:30. اللي يحب يحضر معانا ناخد بركة. السهرة حتبتدي من الساعة 9، هنطفي النور بنعمة ربنا الساعة 12 إلا ربع. سهرة جميلة جدا مليانة روحانية والرب حاضر معانا ونحليها. والآن محبة الله الآن ونعمة الابن الوحيد وشركة وهبة عطية الروح القدس تكون معكم. انبوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.